اللهم صل على النبي. صلوا على النبي. يعني يا مولانا الله. بسم الله الرحمن الرحيم حميم بسم الله الرحمن الرحيم موجودين هنا كلهم حبايب حضرة الناس كلنا حبايب الله يطول ايوه نعوذ بسم الله الرحمن الرحيم حامين بسم الله الرحمن الرحيم اللي انت عارفه بتاع اسكندريه بيت الرسول كل اللي موجودين حبايب ما كانش لا شيء وغد الناس الحلوه اللي قاعده تسمع كل الله اكبر بسم الله الرحمن واختلاف الليل والنهار من السماء

كلا إنه تذكرة. صدق الله العظيم. الفاتحة.